الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فنتباحث في هذا اليوم إن شاء الله في كتاب النفقات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب النفقات. يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما، وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسة لحاجة. قال: فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما، وفرضه ليس بلازم. ويجب لها الكسوة في أول كل عام وتملكها بالقبض، فلا بدل لما سرق أو بلي. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي، وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت. قال: فصل. والرجعية مطلقا، والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف: كتاب النفقات. النفقة في اللغة مأخوذ من الفعل نفقة بمعنى ذهب، كأنها تذهب من مال المنفق إلى مال المنفق عليه. فالمراد بالنفقات ما يلزم الإنسان بذله لغيره في حوائجه الأصلية، لزوجية أو نسب أو ملك. وبإذا نعلم أن أسباب النفقات ثلاثة: الأول عقد النكاح، والثاني القرابة، والثالث الملك. بالنسبة لعقد النكاح، تجب النفقة للزوجات والمطلقات الرجعيات، وأما بالنسبة للقرابة فهم على نوعين أيضا: الأصول والفروع نوع، والقرابة من غيرهما نوع آخر. وأما النفقة للملك فيشمل نوعين: النفقة على المماليك، والنفقة على البهائم. ما الفرق بين نفقة القرابة ونفقة النكاح؟ الفرق في ثلاثة أمور: الأمر الأول أن نفقة القرابة تسقط مع غنى المنفق عليه بخلاف نفقة الزوجية. لو كانت الزوجة غنية وجب نفقتها على زوجها. والفرق الثاني أن نفقة القرابة لا تجب مع فقر المنفق بخلاف نفقة الزوجية. والفرق الثالث أن نفقة القرابة تسقط بفوات وقتها بخلاف نفقة الزوجية، إن الزوجة يحق لها أن تطالب بالنفقة عما مضى من الزمان. وهناك فرق رابع وهو أن نفقة القرابة تجب من الطرفين بخلاف نفقة الزوجية، إنها تكون من الزوج فقط. ابتدأ المؤلف بذكر النوع الأول من أنواع النفقات، نفقة الزوجة، وبين أن النفقة تكون على الزوج لا على الزوجة، وأن هذه النفقة من الواجبات وليست من الأمور الاختيارية. ولو كانت الزوجة غنية ولو كان الزوج فقيرا، وذلك بقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إلا إذا كانت الزوجة ناشزا، أي لم تسلم نفسها للزوج، هربت من عند الزوج، حينئذ يسقط حقها في النفقة. في أي شيء تكون النفقة؟ في الحوائج الأصلية، ما يحتاج إليه، هو الذي قال المؤلف هنا ما لا غنى لزوجته عنه. وسواء كان ذلك في المآكل أو المشارب أو الملابس أو المساكن، هل يدخل في هذا العلاج؟ لفقهاء الحنابلة أن الزوج لا يجب عليه علاج زوجته. وقال بعضهم يرجع فيه إلى العرف. بالنسبة لنوع المآكل سيأتي الكلام عنها فيما يأتي. وفي قوله ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما، إن اتفق الزوج والزوجة على مقدار النفقة فهذا إليهما، وإن وقع الاختلاف حكم فيه القاضي بأن يجعل النفقة مقدرة بحسب حال الزوجين فقرا وغنى، ومن ثم تكون النفقة على ثلاثة أحوال. تكون النفقة نفقة موسرين، متى؟ إذا كان موسرين. الحالة الثانية أن تكون نفقة معسر، متى؟ إذا كان معسرين. والحالة الثالثة أن تكون متوسطة بينهما، متى ذلك؟ فيما إذا كان متوسطين أو أحدهما معسر والآخر ميسر. تلاحظون أنه جعل الاعتبار بحال الزوجين معا، وهذه من مسائل الخلاف. طائفة قالوا المعتبر حال الزوج، قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، طائفة قالوا المعتبر حال الزوجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. القول الأول القائل بأن المعتبر وحال الزوجين معا أرجح، لماذا؟ لأنه هو الذي تجتمع عليه الأدلة، عندنا أدلة قالت المعتبر حال الزوج، وأدلة قالت المعتبر حال، إذا عندنا أدلة اعتبرت حال الزوج وأدلة اعتبرت حال الزوجة، فلو أخذت بأحدهما لا أرغيت بعض النصوص ولم تعمل به. فإذا جعلت المعتبر هو حال الزوجين معا كنت بذلك قد أخذت بجميع النصوص. ما مقدار النفقة؟ يرجع بها إلى أعراف الناس، وهذا يختلف في بلد عن آخر ومدينة عن أخرى. فقال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فرد مقدار الرزق والكسوة إلى ما تعرف عليه الناس. ولذلك قد يختلف الحكم اختلاف أعراف الناس. فمثلا في الزمان الأول كان عندهم حوائج من أنواع الألبسة، واليوم تبدلت أحوال الناس، يبقى النظر في شيئين، هل هو هل ما يطالب به من الحوائج الأصلية أو لا، وهل هو مما تعارف الناس عليه ينفق به الزوج على الزوجة أو لا. نضرب لذلك أمثلة. ايش رأيكم في الجوال؟ قالت الزوجة لزوجها أعدني جوالا، هو الهاتف المنقول، نقول لا تستغني عنه أو تستغني عنه؟ تستغني. كان الأمر كذلك لم يجب على الزوج. طالبته بتلفزيون، نقول استغني. لو طالبته بأصباغ محسنات، شبون تستغني عنه. لكن لو طالبته بالشامبو يقول هذا ايش؟ الحوائج الأصلية لا غنى لها عنه، يلزمه أن يحضرها. ولذا قال وعليه، يجب على الزوج مؤونة نظافتها. ماذا تحتاج إليه في النظافة؟ صابون، شامبو، في الزمان الأول كانوا يستعملون الأدهان، السدر. بالنسبة للماء حاجة أصلية، سواء كان ماء للوضوء أو ماء للشرب أو ماء للاغتسال وغسل الثياب، لأن هذه حاجة أصلية محتاجة. قال وعليه يعني يجب على الزوج لها يعني للزوجة خادم إن كانت ممن يخدم مثلها. هذا هو مذهب أحمد وقول طائفة من الفقهاء أنه يجب على الزوج أن يحضر الخادم. كانوا في الزمان الأول مماليك والآن أجراء، كان يحضر من خادم يكفي واحد أن يقوم بالحوائج. والقول الثاني أن المرجع في هذه المسألة إلى أعراف الناس، إن كان من عرف الناس أن يحضر الزوج زوجة خادمة حينئذ عليه. هذا هو مذهب الإمام مالك، ما إذا لم يكن من عادة الناس إحضار الخادم لم يلزم. ولعل هذا القول أرجح من القول الأول، لأن الله عز وجل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فقيد أمر النفقة في كونه بالمعروف. قال وتلزمه مؤنسة لحاجة، مراد بالحاجة الحال الذي يلحقها ضيق، يلحق المرأة به ضيق وحرج إذا لم يكن معها مؤنسة، مثل ما لو كانت مريضة أو كانت في محل مخوف أو كان هناك عدو أو سبع لا يخشى منه ويخشى منه عليها، قال المؤلف والواجب عليه، يعني ننتقل إلى مقدار الواجب في النفقات وفي وقته كيفية دفع النفقة. الأصل أنه يأتي بالحوائج الأصلية بذاتها، لو أعطاها القيمة وقالت لا أنا لا أريد القيمة اشتر الحوائج حينئذ يلزمه. يبقى الكلام في الوقت، طعام كل يوم يسلم في أول ذلك اليوم، إن هذا هو أول وقت الحاجة. الأصل أن الزوج يحضر طعامه، لكن لو تراضيا على أن يسلم نقدا فيجوز ذلك، وهكذا لو قدم أو أخر بالرضا جاز ذلك. قال ولا يملك الحاكم يعني القاضي أن يفرض النفقة عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما. الغالب اليوم عند الناس إنه إيش؟ بالنقد، القضاة ما يحكمون إلا بالنقد، سلمها 1000، 2000، 3، إذن يحكمون بالإلزام بالنقد. لو اتفق على غير ذلك جاز لهما، لو اختلفا فالأصل دفع الطعام. ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما، ولو قدر أنه فرض وأوجب وحكم وهما لم يتراضيا على ذلك لم يلزمهما حكم القاضي. هذا بالنسبة للطعام. أما بالنسبة لللباس يجب على الزوج أن ينفق على زوجته فيه باللباس مرة واحدة في السنة عند الفقهاء. قال ويجب لها يعني يجب على الزوج للزوجة الكسوة، المراد بالكسوة ما قيل ما يستر في الصلاة، وقيل ما يستر البدن، وقيل يرجع فيه إلى أعراف الناس. هل هذا قول أظهر؟ ويجب لها الكسوة في أول كل عام لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف. قال: ويجب لها الكسوة في أول كل عام، وكل سنة لها كسوة مستقلة، وتملكها، أي أن الزوجة تملك النفقة والكسوة بالقبض كما في غير من الأموال، يترتب على ذلك لو تلف تلفة في ضمانها، لو نما كان النماء لها. قال: فلا بدل لما سرق أو بلي. هذه من ثمرات قولنا بأن النفقة تملك بالقبض. لو قبضت الثياب فتلفت قبل المدة قلنا إيش؟ تتلف ثمار المنفق عليه، ولا يجب على المنفق نفقة أخرى. وهكذا: فلا بدل لما سرق أو بلي. بلي بمعنى أصبح خلقا، يعني أصبح قديما باليا. لماذا؟ لأنها قد قبضت كسوتها، فلم يطالب الزوج بكسوة جديدة. قال: وإن قضى العام والكسوة باقية، هذه الكسوة للعام الماضي، فعليه كسوة جديدة للعام الجديد. إذن في المذهب لا تجب النفقة إلا مرة واحدة في السنة. في طائفة قالوا: المرجع إلى حوائج الناس، يتخلق ثوبها، تجد ابن ثوب. قال: وإن مات، يعني الزوج، أو ماتت قبل انقضاء العام، حق له ولورثته أن يرجع عليها بقسط ما بقي. الثوب يسوى له مثلا 1200 ريال. ماتت بنظافة نصف العام، حينئذ نطالب الورثة ونأخذ من التركة نصف ثمن الثوب. وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت. لو قدر أن الزوج يضع سفرته فتأتي الزوجة فتأكل معه، ثم بعد ذلك قالت: أعطني نفقتي في الأكل، ماذا نقول؟ أكلت منه من سفرته، فكيف تطالبين نفقة أخرى؟ قال: وإن أكلت معه عادة أو كساها، أي أعطاها كسوة، أعطى الزوج الزوجة كسوة، فحينئذ تسقط النفقة والكسوة، إذ هذا هو عرف الناس. ثم ذكر أحكام بعض الزوجات، لعلنا نترك الكلام فيه ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو وإن تراضيا. سمعتم السؤال؟ قالت الزوجة لا تحضر لي خادمة وأنا سأقوم بالعمل في مقابل أن تدفع لي راتب الخادمة. هنا عندنا شيئان، هل المعنى بالنفقة حادث الزوجة أو المعني بالنفقة تفريغ الزوجة ليستمتع بها الزوج أو يتمكن منها الزوج؟ يقولنا الأول فلا يستمتع، يقولنا بالثاني فلا. واضح؟ المسألة وشي؟ الزوجة قالت أعطني الأجرة وأنا أقوم بالعمل. إن كان مقصود الشارع تفريغ الزوجة للزوج هذه الأعمال تشغله، وبالتالي ما تنازلت تنازلت عن حقه، وهذا العمل الذي ليس من حقها لا يحق لها أن تطلبه أجرة عليه. الطبخ شو يقولون؟ على المذهب يحضر مواده الأصلية. قول الثاني أن المرجع فيه لأعراف الناس. ليش كفة من هنا ما إلى؟ كفة من هنا ما إلى؟ سم. تأمل. الأصل أنه ما يلزم. جهدي زاهدون في الأسئلة. شغل. تجب نفقة النفقة على الزوج الزوجة بالعقد من خلال العقد أو من الدخول. متى تجب النفقة؟ جواب من تسليم المرأة نفسها للزوج. تسليم المرأة نفسها للزوج ليس من العقد ولا من الخطبة ولا من الرؤية. جوال ثم هو قال لا، قال لا تجيب جوال يا فلدي، ما نقول فيها كلمة تجيب جوال وطلقني هذا نقص عقل. ما نتكلم كلام إذا قالت الزوجة يا أيها الزوج أحضري هذه السلعة إن مما يجب عليك، ولا ترى رب عزة وكذا سيغوطني وستأثم. هذا فضلا قضية التهديد هذا ليس من كلامنا فيه. تلاحظون هنا شيء، الطلاق حق الزوج ونزل الطالب به، هذا يقلدني قال لها قلد فتاة ما أريد هم تأتي ما تريدين ما بغيتين رحي المحكمة خذ خذ. أما أن يتنازل وحط الطلاق اللي محتاجني يا الله لبس تستخدمينها أنت بسياحة وفي مثلها أيضا بعض الرجال يتناسل عن هذا بأدنى شيء ما جبتي لي مو يفهم تطالب حيث بعض. الحمد لله اللي حول الحق منك إليه ليس من العقل في شيء. كان يصل السؤال شيخ مهاد وشيخ إبراهيم. بعض أهل العلم يقول طلقها أخلص منها. هل سمعت السؤال هذا كرارا يعني؟ مثل ما ذكرت لك الطلاق حق الزوج. أنا أعرف أن حق الزوج ضروري يتنازل على طول. ما حط الشرع في يده يعني معنى لو جعلناه هذا طلب للزوجة انتبهت حكمة الشرع. كان يحط الشرع والطلب في يده. الجواب أن النفقة في هذه المواد التي يختلف فيها لأصلها أو أصلية واجبة في حق من يعتبرها أصلية وليست بواجبة في حق من لا يعتبرها أصلية. جوال الشعب الشعب الرحيم. إذا كانت المرأة كبيرة بحالة لا يكون أصلية بالنسبة لها يعني تختلف عن الشعب الذي أو بنت خامل أصعب كبيرة ما تعرف يقولون العموم إحنا عرفنا قاعدة. نعم. إذا كان الزوج معسر ولديه أمة عندنا أبواب نفقة المعسر إن شاء الله فصل قادم. أحسن الله إليك. البارحة ذكرت قصة السفر على البحرين ثم فطرت ثم سمعت من الأذان. السؤال هنا أنه كثير من الناس حريصين يعني حريصون في الوقت وهذا ويكونوا على سفر وفارق التوقيت معهم ثم يعتقدوا أنه حان وقت الإفطار فطروا ثم بعد مسافة اكتشفوا أن وجدوا مسجد ثم بدأوا الناس يصلون يؤذن للصلاة المغرب. هل نقول لهم عليكم قضاء اليوم هذا أم سيامهم؟ تيقن أنه أكل في النهار أو شك نظر إلى فارق التوقيت ثم إن كان مجرد شك فلا يلتفت له. إن كان عرف وتيقن بعد ذلك أنه قد أفطر في النهار فالجمهور من الأئمة الأربعة يقضي. بس أظلمت الليل لأنه كان بين جبال وما كان يشوف الشمس كأنها قربت عليهم. شو هذه لها وجهان. إذا قربت حقيقة حينئذ صيامهم صحيح. إذا لم تغرب حقيقة وإنما توهم قد غرب ثم تبين أن هذا الوهم ليس بصحيح فلا التفت إليه. طيب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أتى القيام الغيم على الشمس ثم أعتقدوا أنها غربت وفطروا قبل الوقت ومرهم الرسول عليه الصلاة والسلام هم ما قضوا؟ لم أقضوا. شو الدليل؟ في أثناء البخاري ما في دليل منهم ما قال. بل في بعض الروايات قال هشام أو قيل لهشام أمر بالقضاء قال أو بد من القضاء. يقول سمعتم سؤالي. السؤال له وجاهة. أعطاها الكسوة في أول العام فماتت في نصفه. رجع قيمة النصف، لأنه إيش؟ ما ملكها إلا لكل يوم بيومه. قد يقال بما ذكرت ما يرجعنا هبة اللزمة في القبر. يعني تملك لزمة في القبر. نعم. جزاك الله. لا هذا أفضل. بس لا تنازع وش نسوي؟ هذا ناخذ كلام. ثم. ثم يزول. ليس فيها رجوع. المذهب على أنه يرجع. شو ما يرجع؟ قال لأنه لم يتملك. قال هو ما في رجوع حقيقة. إما رجوع صوري. قول الثاني المرجع فيه. جواب لا توجد في حديث أنها تملك جميع المال. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. إيش؟ المعطى للزوجة. إيه. هل يعتبر هبة؟ لا ليس هبة. هبة فيه منا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.